يقول: هناك طالب علم في بلدي مصاب بالوسواس، يحتاج أحيانا 5 ساعات ليتطهر فيعجز ولا يصلي مع أنه يظهر عليه الخير، فبما توجيهكم له ولمن أراد مساعدته؟ أولا، الإنسان الذي يبتلى بالوسواس يعني طريق السلامة منه أنه يعني يبتعد عن الوسواس، وأنه يعني إذا طر عليه شيء بعد الشيء الذي عنده في الأصل يعني لا يلتفت إليه، ويعني ويكثر من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، يعني فهو يبتعد عن الوسواس ويقلع عنه ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني حتى يعني يسلم من شر هذا الوسواس.